يقول إذا وصل الحاج إلى مكة واليمن وصل بالمساء وأقف عوف دون الصلاة هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا وصل الحاج إلى مكة واليمن وأراد أن يستريح ثم يطوف إذا أصبح له ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.